رواه الترمذي عن كعب بن مالك وحديث صحيح. هذا مثل عظيم نتدبره. مثل النبي صلى الله عليه وسلم حرص الرجل على المال أو على الشرف أنه يفسد دينه أعظم مما تفسد الذئاب الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. قال أهل العلم: الذئب الواحد الجائع إذا دخل في غني إذا في حظيرة غنم لا يكتفي بالأكل من واحدة، بل ينهش هذه ويقتل هذه ويأكل من هذه ومن هذه، ضاري، ذئب ضاري يفسدها. فكيف لو كان لو أرسل ذئبان؟ يعني يكون الفساد أعظم، فإن الذئب الجائع ما يكتفي بالأكل واحدة وإنما يفسد في أكثر منه، فكيف لو أرسل ذئبان؟ إذن معنى الحديث أن الإنسان إذا صار يحرص على المال وعلى الشرف على حساب دينه فإنه يفسد دينه أعظم مما تفسد تلك الذئاب الغنم. معنى أنه ينهش دينه ويرق نعم ويمزق دينه من أجل ما من أجل دنيا ومن أجل مال من أجل شرف. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولذلك الذي ما يبالي بدينه أهم شيء عنده المال، هذا ما يسلم إما أن يضل وإما أن يكفر عياذا بالله. قد يتنازل حتى عن دينه عن الإسلام من أجل دنيا ومن أجل راتب ومن أجل مال ومن أجل وظيفة إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. لأن المسلم ما يتنازل عن دينه أبدا ولا عن عقيدته من أجل دنيا ومن أجل مال من أجل شرف من أجل سلطة من أجل ملك، يتمسك بدينه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يصبر الإنسان وإن ابتلي من أجل دينه يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاء بعض الصحابة يشكون له شدة لقوها من المشركين، وكان متوسدا في ظل الكعبة، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اصبروا، فإن من كان قبلكم كان أحدهم يؤتى به فيفرق بالمنشار إلى فرقتين، ما يصده ذلك عن دينه. يعني كان يصبر حتى ولو شق باثنتين. قال: ويؤتى بأحدهم ويمشط بالحديد بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنهم تستعجلون. الصبر لا بد الإنسان أنه يثبت على دينه، مع أن شرعنا أيسر وأذن الله لمن أكره إكراها صحيحا أن ينطق بكلمة الكفر يدفع عن نفسه الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فاستثنى الله المكره وأذن للمكره أن ينطق بالكلمة التي أكرهوه عليها ولو كانت من الكفر، أو يفعل الفعل الذي أكره عليه ولو كان من الكفر، لكن يكون إكراها حقا فيقتل إن لم يقل كلمة الكفر، فيقولها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه منشرح الصدر بالإيمان لا بالكفر. فهذا من تيسير هذا الدين ومن سماحته. ومع ذلك كثير من الناس لا يصل إلى حد الإكراه، يخاف أنهم نعم يمنعونه شيئا من المال أو من السلطة أو من الوظيفة أو كذا ثم به يتكلم بما يسخط الله جل وعلا، هذا ليس بإكراه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تداهن في الدين، اثبت على دينك، تمسك بعقيدتك، تمسك بالإسلام بقوة، تمسك بالعقيدة الصحيحة، ولا تداهن أحدا. والرزق من الله، الرزق من الله، ما أحد يستطيع أن يمنع عليك رزقا. الرزق يتبعك كما يتبعك الأجل. لو كنت في جوف جبل لجاءك الأجل، والرزق كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق سيتبعك مثل الهواء، ما أحد يستطيع يمنعك الهواء، سيأتيك الرزق. أهم شيء أنك تلزم ما يرضي الله جل وعلا، وتلزم دين الله، وتلزم ما أمرك الله عز وجل به، تلازم الدين. فالتفرق عذاب كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن التمسك بالدين رحمة، الاجتماع على الدين رحمة، الاجتماع على الكتاب والسنة رحمة. فأكثر ما فرق الناس هو الحرص على المال والدنيا وعلى الشرف. حتى التفرق الذي يحصل بين أهل العلم يكون له دواخل من الشيطان في هذا الباب، أن يكون له المرجعية، وأن يكون هو الذي يرجع إليه، عياذا بالله، إلا من رحم الله. كثير منهم الذي يطغى ويبغي يكون هذا سببه، أن حصل منه ذلك، داخله الشيطان من هذا الباب، عياذا بالله. فهي أبواب خطرة، الحرص على المال والشرف سبب التفرق بين الناس وبين المسلمين. وإنما يجمعهم الالتزام بالكتاب والسنة، وعدم الحرص على الجاه وعلى المنزلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن التعصب للحزبيات يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين، كحال اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وكحال أهل الجاهلية الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لما عليه آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ويريد أصحاب هذه الحزبيات أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي من الله به على البشرية. قال الفصل التاسع: النظرة المادية للحياة ومفاسد هذه النظرة. هناك نظرتان للحياة، نظرة مادية ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها. فالنظرة المادية للحياة معناها أن يكون تفكير الإنسان مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له، ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء. فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله تعالى لم يخلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها لحكمة عظيمة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أوجد سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة